بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينها في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، ويشملها جميعا اسم الإيمان، فيقال لأهله مؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء الثاني الذي نتدارس فيه رسالة أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في الإيمان. قال رحمه الله: والمصدق لهذا، أي المصدق لكون الأعمال من الإيمان، وأن تارك العمل جحودا له يقاتل. جهاد أبي بكر رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار. رحمة الله ضبطتموها، وضعتم عليها تاء نقطتين. رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة. يستدل أبو عبيد رحمه الله على أن الأعمال ركن من الإيمان بقتال أبي بكر رضي الله عنه مانع الزكاة. وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين، قال: باب قتل من أبى قبول الفرائض. البخاري رحمه الله بوب على هذا: باب قتل من أبى قبول الفرائض. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين بجميع أصنافهم، أتاه عمر رضي الله عنه فقال: علام تقاتل الناس يا أبا بكر؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قال أبو بكر رضي الله عنه: الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه لقتالهم فعرفت أنه الحق. المرتدون أصناف، ثلاثة أصناف، وأفضل من ذكر أصناف الناس وأقسامهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ابن حزم رحمه الله، وأنا أقرأ لكم كلامه لنرد به على طوائف، طوائف الرفض وطوائف الخروج. يقول أبو محمد رحمه الله: انقسمت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقسام. الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا على أربعة أقسام: طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته صلى الله عليه وسلم، وهم الجمهور، جمهور العرب وجمهور من آمن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بقي على ما كان عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأولى طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته وهم الجمهور، وفي هذا رد على الرافضة الذين يزعمون أن الناس ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلا 7 أو نحو ذلك. هذا كلام باطل، جمهور المسلمين بقوا على ما كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة. الطائفة الثانية من هي؟ قال: بقيت أيضا على الإسلام أيضا إلا أنهم قالوا نقيم الشرائع إلا الزكاة، وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. هم جماعة كثيرة بقوا على الإسلام، لكنهم رأوا أن الزكاة حق خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر. يظنون أن الزكاة إنما تؤدى للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرون أن الزكاة حق المال عام، لا يرون أن الزكاة حق للنبي صلى الله عليه وسلم يؤدى. هذه الطائفة بقيت على الإسلام العام إلا أنها أنكرت فريضة الزكاة. هذه الطائفة هي التي استشكل عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة قتال أبي بكر لها، ولا ما في إشكال في قتال أبو سلمة الكذاب، ولا في سجاح بنت الحارث، ولا طريحة الأسدي، ولا الأسود العنسي، ما في إشكال في هؤلاء، وإنما الإشكال في قتال هؤلاء. يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويصومون ويحجون، إلا أنهم استشكلوا قضية ماذا؟ قضية الزكاة. قالوا الزكاة حق للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو محمد: وهم كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى. قال: والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة الأسدي وسجاح بنت الحارث، وهم قليل بالنسبة لمن قبلهم، إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد. هذه الطائفة الذين ارتدوا وزعموا أن الإسلام قد نسخ، وجوزوا وجود نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو نبية، كأتباع مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وسجاح بنت الحارث والأسود العنسي وغيرهم ممن فارق دين النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الوثنية أو تابع من ادعى النبوة، لأن هؤلاء في الحقيقة صنفان: صنف عاد إلى الوثنية، وصنف تابع من ادعى النبوة. هذه الطائفة الثالثة. أما الطائفة الرابعة، قال: وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة، فأخرج أبو بكر إليهم البعوث، وكان فيروز ومن معه، فيروز الديلمي رضي الله عنه، قد غلبوا على بلاد الأسود وقتلوه. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل مسيلمة باليمامة، وعاد طليحة إلى الإسلام، وكذا سجاح، يعني هؤلاء الذين دعوا النبوة، مات الأسود كافرا ومات مسيلمة كافرا، أما طليحة الأسدي فقد تاب الله عليه، رجع إلى الإسلام، وكذلك سجاح بنت الحارث التغلبية. قال أبو محمد: ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، فلم يحل الحول 1 سنة فقط، مع بعد المسافات وصعوبة المواصلات والانتقال. قال: فلم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام، ولله الحمد والمنة. وهذا كله بثبات أبي بكر رضي الله عنه، ولذلك يقول: إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وبأحمد بن حنبل رحمه الله يوم الفتنة. لا شك أن الله عز وجل يقيض لهذا الدين رجالا يذودون عن حماه، إما بالسنان أو باللسان، هذا بالنسبة لأقسام المرتدين حفظكم الله. فأبو عبيد رحمه الله يستدل على أن العمل من الإيمان، وأنه ركن من أركان الإيمان، لأن هؤلاء تركوا ركن الزكاة، والزكاة ركن من أركان الإيمان، فمن ترك ركن من أركان الإيمان قتل عليه. والبخاري رحمه الله بل ابن حجر رحمه الله في شرحه يقول في شرحه للترجمة يقول عند قول البخاري باب قتل من أبى قبول الفرائض أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها. قال من امتنع من قبول الفرائض نظرا، فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل. إذن مانع الزكاة على نوعين، الذي منعها جحودا لها كأولئك القوم الذين قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، فهؤلاء كفار يقاتلون وتسبى ذراريهم ونساؤهم. أما من أقر بها لكنه منع أداءها، هذا يؤدب ولا حفظكم الله ولا يقتل. قال فإن أقر بوجوب الزكاة مثلا أخذت منه قهرا ولا يقتل. فإن أضاف إلى امتناعه نصب القتال قوتل إلى أن يرجع. إذا قاتل قال أنا أقر بها لكن لا أوديها، وكان له منع عنده منعه وقاتل عليه، هذا يقاتل ولا يسبى. ولذلك مانع الزكاة صنفين حفظكم الله، من منعها وجوبا وقاتل، من منعها جحودا وقاتل فهذا يعتبر كافر، يقاتل وتسبى ذريته ونساؤه. أما من منعها وقاتل هذا يقاتل لكنه لا يكفر ولا تسبى ذريته ولا نساؤه. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الصنف مانع الزكاة، قال ولم تسب لهم ذرية ولا حبس منهم أحد. يعني هذا الصنف الذين أقروا بوجوبها لكنهم منعوا أداءها وقاتلوا، منعوا أداء الزكاة وقاتلوا، هؤلاء يقاتلون وتؤخذ الزكاة منهم بقوة، لكن لا تسبى لهم ذرية ولا تسبى لهم نساء لأنهم مسلمون ما خرجوا من الإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام ولم تسب لهم ذرية ولا حبس منهم أحد، هذا الصنف الذي أقر. أما الصنف الذي جحد فهذا يقاتل وتسبى ذراريهم ونسائهم على أساس أنهم مرتدين، ولذلك جعلوهم من المرتدين. قال باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة، وما نسبوا إلى الردة يعني رأوهم من المرتدين. إذن حفظكم الله، قال لا فرق بينها في بينهما، لا فرق بينهما ولا بينها عندكم في السطر الثالث، لا الصحيح أنها بينهما هكذا في أصل المخطوط، عندك بينهما ولا بينها؟ لا فرق بينها، بينها لا خطأ صح حفظك في المخطوط، لا فرق بينهما. قال رحمه الله لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، قلنا إذا كان من الصنف الأول وهم الذين منعوا الزكاة جحودا. علق عليها، قل إذا كانوا من الصنف الأول الذين منعوا الزكاة جحودا وقاتلوا عليها، هؤلاء نعم، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. هذا فيه إشكال حفظكم الله، وأنا أشك في أن المخطوطة فيها نقص، أشك أن المخطوطة فيها نقص، ولذلك نقلت لكم كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال ولم تسب لهم ذرية ولا حبس منهم أحد، ذكره في منهاج السنة النبوية في رده على ذلك الرافضي. قال ثم كذلك كانت شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به، يعني صارت من شعب الإيمان، لأن الإيمان 70 شعبة، كل شعبة تأتي تلحق بما قبلها. قال ويشملها جميعا اسم الإيمان فيقال لأهله مؤمنون. نعم، وهذا هو الموضع الذي غلط فيه من ذهب إلى أن الإيمان بالقول، لما سمعوا تسمية الله إياهم مؤمنين أوجبوا لهم الإيمان كله بكماله، كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، فقال أن تؤمن بالله وكذا وكذا، وحين سأله الذي عليه رقبة مؤمنة عن عتق العجمية فأمر بعتقها وسماها مؤمنة. وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. أحسنت. يذكر الشيخ هنا بعض شبه مرجئة الفقهاء، قالوا الله عز وجل سمى الناس مؤمنين وهم بمكة ولم تنزل عليهم صلاة ولا زكاة ولا صيام، فهم الآن على ما هم عليه قبل هجرتهم إلى المدينة قبل أن تنزل بقية الفرائض. نقول لا، هذا غير صحيح، فإن الله عز وجل سماهم مؤمنين على معنى الدخول في الإيمان، ثم كلما نزل الشريعة من هذه الشرائع ضافت إلى ما قبلها، ولا يسمى مؤمن إلا إذا أتى بهذه الشريعة ثم قال كما غلطوا في تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان ما هو، هل يعني به حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما ذكر الصلاة ولا ذكر الصيام ولا ذكر الزكاة ولا ذكر الحج، فقالوا هذا من اعتقد هذا فهو مؤمن. وحين سأله الذي عليه رقبة، تعرفون الحديث حفظكم الله، حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي لطم جارية له أو لطم عبدا له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، نسيت الحديث يعني بالضبط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجارية هذا الرجل فسألها النبي صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله، فقالت في السماء وأشارت إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. فقال سماها النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنة، وما درى حالها من صلاة ولا زكاة ولا صيام. فهذا مثله حفظكم الله على قضية الدخول في الإيمان، أما على قضية الاستكمال فلا. قال الشيخ رحمه الله وإنما هذا على ما أعلمتك من دخولهم في الإيمان ومن قبولهم وتصديقهم بما نزل منه، وإنما كان ينزل متفرقا كنزول القرآن. يعني نعم الرجل في بداية الإسلام يسمى مؤمن إذا نطق بالشهادتين، ثم بعد هذا يطالب بماذا؟ بشعائر الإسلام، يطالب بشعائر الإسلام التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وسماها إسلاما. نعم. والشاهد لما نقول والدليل عليه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن الكتاب قوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم، الآية من سورة التوبة والشاهد فيها قوله زادته هذه إيمانا فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وهذه السور المباركة تنزل بالأوامر والنواهي، فمن التزم ما فيها من أوامر ونواهي فهذا حفظكم الله ازداد إيمانا، ومن ترك ما فيها من أوامر ونواهي فهذا إما بقي على حاله وإلا نقص إيمانه الواجب إن كان الأمر وإن كان النهي. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالشاهد إذن في هذه الآية قوله أيكم زادته هذه إيمانا دل على أن الله عز وجل ينزل على عباده في كتابه هذه الأوامر يزدادوا إيمانا. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، مثله الشاهد في قوله زادتهم إيمانا دل على أن سماع القرآن والامتثال بأوامره والاجتناب عن نواهيه من أسباب زيادة ماذا؟ من أسباب زيادة الإيمان، فدل على أن الأعمال من الإيمان ليس فقط الأقوال. نعم. في مواضع من القرآن مثل هذا أفلست ترى أن الله تبارك وتعالى لم ينزل عليهم الإيمان جملة كما لم ينزل القرآن جملة، فهذه الحجة من الكتاب، فلو كان الإيمان مكملا بذلك الإقرار ما كان للزيادة إذا معنى ولا لذكرها موضع. واضح كلامه رحمه الله، قال لو كان الإيمان كاملا بمجرد الإقرار ما معنى قول الله عز وجل أيكم زادت هذه إيمانا، كمل الإيمان بأي شيء ازدادوا؟ ازدادوا بهذه الشرائع التي أنزلها الله عز وجل وشرعها لهم. نعم. وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع، وفي آخر خمس، وفي الثالث تسع، وفي الرابع أكثر من ذلك. نعم، يعني أن الله عز وجل شرع لنا أمورا وسماها إيمانا، فمرة شرع لنا أربعة أمور وسماها إيمان، ومرة شرع خمسة أمور وسماها إيمان، ومرة تسع أمور وسماها إيمان، ومرة بضع وسبعون سماها ماذا؟ سماها إيمان، فدل على أن الأعمال من الإيمان. نعم. فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إنا هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. أحسنت. يعني من الأمور التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا هذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، قال فلسنا نخلص، يعني فلسنا نستطيع الوصول إليك إلا في شهر الحرام، لأن العرب كانت تعظم هذه الأشهر الحرام فيضعون فيها السلاح، يضعون فيها السلاح، وهي شهر ماذا؟ رجب، هذا وحده فردنا، وإيش الشهور الثانية؟ ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه ثلاثة سرد وواحد فرد، الفرد رجب وذي القعدة وذي الحجة والمحرم، هذه الأشهر الحرم التي كانت معظمة، وورث أهل الجاهلية هذا التعظيم ممن قبلهم، لأن الله عز وجل حرمها يوم خلق السماوات والأرض، هذه الأشهر الأربعة حرمها يوم خلق السماوات والأرض، فإذا جاءت هذه الأشهر الحرم أمن الناس على أنفسهم في جزيرة العرب، فصاروا يستطيعون الانتقال من المشرق إلى المغرب وهكذا، فهؤلاء يقولوا لا نستطيع أن نصل إليك لأننا بيننا وبين كفار مضر نخشى على أنفسنا، فأعطنا أمرا مختصرا نعمل به ونخبر به من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، أو تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الرواية الثانية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الشعبة الأولى. قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، هذه الشعب الأربع سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، وليست الإيمان كله، ما ذكر هنا الحج وهو ركن من أركان الإسلام والإيمان، دل على أن هناك أمور ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذوا في هذه الأوعية، لأن النبيذ في هذه الأوعية يتخمر بسرعة، وأنهاكم عن الدبة، لا عن أكل الدبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدبة، يقول أنس رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدبة يأكلها، فأحببت الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدبة، وهذا من عظيم إيمانهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذه الدقة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة في الصحن فحفظ هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به وبلغ رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الدبة وأنني أحب الدبة لحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حفظكم الله هذا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل رجل النبي يحب الدبة لا يجوز له بحال أن يقول أما أنا فلا أحبها، بعض الناس مسكين يخطي، لقلنا النبي يحبك يقول أنا والله ما أحبه، ما أحبه، ما يكفي، إما أن تقول أحبه كما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا أسكت، وإلا أسكت، لا يجوز لك أن تقول أما أنا فلا أحبه. إذن النهي هنا عن الانتباذ، والانتباذ معناه أن يلقى في الماء في الليل شيء. العرب كانت إذا أرادت أن تحلي الماء ما عندهم عصير مثلنا من البقالة يذهب ويشتري ما شاء، لا، وإنما يحلونه بشيء من التمر أو بشيء من الزبيب أو نحو عنب أو نحو ذلك، ينبذونه من الليل في هذا الوعاء، وفي الصباح يكون تحلل وصار طعم الماء حلوا فيشربونه. بعد يوم واحد لا يجوز، بعد يوم واحد لا يجوز، لأنه أصبح خمرا والعياذ بالله يلقى مباشرة. فهذه الانتباه بهذه الأوعية كان محرما في بداية الإسلام، لأن الخمر تسرع إليها الدبة، هذه الدبة الكوثرونة كانوا يحفرونها ويضعون بها، والحنتم كذلك وعاءه من الأوعية، والنقيل هذه النخلة كانوا يأخذون جذعها وينقرون وينتبذون به، وكذلك المقير يعني المزفت الذي يطلى بالزفت كانوا ينبذون به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن الخمس حديث ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والإسلام هو الإيمان، لا يخفاكم حفظكم الله كما مر معنا في الأمس، والإيمان هو الإسلام، لذلك ورد في بعض طرق هذا الحديث بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فالإسلام هو الإيمان حفظكم الله، والإيمان هو الإسلام، لا فرق بينهما إذا أفردا، أما إذا اجتمعا دل كل واحد منهما على معنى. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، وهذا الحديث قلنا متفق عليه، حديث عبد الله بن عمر كما مر معنا في الدرس الماضي متفق عليه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن التسع حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. قال أبو عبيد صوى هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة. نعم، صوة، واحدتها صوة. نعم. ومما يزيد ويدل على نسبة هذا الكتاب لأبي عبيد رحمه الله أن هذا التعريف لكلمة صوى موجود في غريب الحديث لأبي عبيد تماما. هذا التعريف قال أبو عبيد صوى هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها صوة، أيضا مذكور حفظكم الله في غريب الحديث لأبي عبيد رحمه الله، مما يدل على دقة ونسبة هذا الكتاب للشيخ لأبي عبيد رحمه الله. نعم. منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. إقامة ولا وإقامة؟ بدون تاء. إقامة؟ إقامة. إقامة الصلاة. ظاهر خطأ. لا، الذي عندنا إقامة الصلاة. المخطوط. وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. أحسن، عندكم تولى والصحيح ولى. ها ها، عندكم ايش؟ وصوم رمضان ما ذكره؟ صوم رمضان ما ذكرته؟ موجود. وصوم قفزها بس، كان الحديث احد بالصيام صوم رمضان وشوال. نعم. الصفحة الماضية. ايوه. نعم، الحقيقة لما نظرنا الى هذا الحديث أبو حمزة رواه عن ابن عباس، وأبو جمرة رواه عن ابن عباس، لكن الشيخ دقيق رحمه الله، لأنه نظر إلى عباد بن عباد، رأيت كيف حفظك الله؟ الشيخ رحمه الله أدق منا وأعلم منا بهذه الأسانيد، فهو لما نظر إلى عباد بن عباد وجد أن هذا الإسناد على أبي جمرة فصححه، وإلا أبو حمزة رحمه الله رواه عن ابن عباس رضي الله عنه في مسلم، وكذلك رواه أبو جمرة في مسلم، لكن أبو حمزة ما أخذ عنه عباد بن عباد، فالشيخ دقيق رحمه الله، ولذلك نحن الأسانيد ما نتعرف لها. نعم، فأبو حمزة هذا في أصل المخطوط، وهو روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن لم يروي عنه عباد بن عباد، عباد بن عباد روى عن أبي جمرة، ولذلك الشيخ صححه هنا. نعم، فالشيخ دقيق رحمه الله. نعم، هذا الحديث حفظكم الله في الحقيقة، قرأت التعليق أبي عبيد؟ نعم. هذا الحديث حفظكم الله حديث اشتمل على 9 أمور سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا أو سماها إسلاما، والحديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وأبو نعيم في الحلية، وابن السني في عمل اليوم والليلة، إن شئتم تراجعونه وانظروا حفظكم الله تعليق الشيخ رقم 16 على هذا الحديث. قال: إن للإسلام صوا ومنارا. الصوا قال هي ما غلظ وارتفع من الأرض واحدتها صوا، أو هي حجارة كانت توضع تدل الناس على الطريق، أو هي حجارة كانت توضع قديما تدل الناس على الطريق طولا وعرضا، ومنارا كما نار الطريق. هنا مكرر الطريق، ها؟ وين؟ الطريق مكرر عندكم؟ نعم، الطريق واحد، احذفوا واحدة، كما نار الطريق، يعني كعلامات الطريق. قال: منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا. من هنا حفظكم الله ذكر بعض العلماء أن الأعمال علامة على الإيمان، مرجعة الفقهاء، ومن نحى نحوهم قال: الأعمال علامة على الإيمان وليست من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوا ومنارا، يعني علامات. ثم قال في آخرها: فمن ترك سهما من فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، دل على أن ترك العمل لا يخرج من الإسلام. قال: ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره. في الحقيقة هذه سواء سميناها علامة على الإيمان أو سميناها ركنا من أركان الإيمان، من ترك بعضها حفظكم الله قد يترك الإيمان وقد لا يترك الإيمان، ولذلك المسألة فيها تفصيل حفظكم الله. بعض الأعمال من تركها ترك الإيمان، من ترك الشهادتين ترك الإيمان، من أشرك بالله عز وجل شيئا ترك الإيمان والعياذ بالله، من ترك الصلاة عند جمهور السلف والخلف ترك الإيمان، ترك الإيمان سواء يا أحبة الفضلاء. فالمسألة ليست على إطلاقها، وإنما فيها تفصيل. في الحقيقة أن يقال هذه المسألة فيها تفصيل: بعض الأعمال تركها كفر، بعض أنواع العمل تركها كفر بالله عز وجل، كترك التلفظ بالشهادتين وترك الصلاة عند من يرى أن ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفرا بالله سبحانه وتعالى. قال: فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهرا. لا شك أن من ترك الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام فقد ولى الإسلام ظهرا. وهذا الحديث على طوله وكونه اشتمل على 9 أمور من أمور الإيمان، ليس هو الإيمان كله، ليس هو الإيمان كله، إذن هناك أمور أخرى، هناك أمور أخرى من الإيمان شرعها الله عز وجل لنا بعد هذا الحديث، أصبح التارك لها تاركا لبعض الإيمان الواجب. نعم. قال أبو عبيد: حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها. يعني ما عرفوا حقيقة الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان؟ حقيقة الإيمان الشهادتان فقط، أم يضاف إليها الصلاة والزكاة والصيام، أم يضاف إليها ما جاء في حديث وفد عبد القيس، أم يضاف إليها ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، أم يضاف إليها ما جاء في حديث أبي هريرة؟ هذا ما هو؟ يقول هذا ليس تناقض، هذا الإيمان ابتدأ هكذا ثم زادها كذا ثم زادها، كل من الإيمان وكل ذلك من الإيمان. نعم. وهي بحمد الله ورحمته بعيدة عن العدد، عن التناقض. وهي بحمد الله، ترى ما لك إشكال يعني. وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقا، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كلمة أو شعبة أو باب أو جزء، كل هذا ورد في حديث 73 المتفق عليه. كذلك البضع والسبعين، آسف. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 74 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا الحديث متفق عليه حفظكم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد الإيمان 74 أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وورد بدل شعبة بابا، وورد بدل شعبة كذلك جزءا، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد، حدثناه في المخطوطة، حدثناه وهو الصحيح. قال أبو عبيد: حدثناه أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول، وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف أن به. أن هذا القول آخر ما وصف به ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كملت خصاله، والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعم. الآية حفظكم الله كما ذكرها الشيخ في المخطوطة، لكنها يعني عندنا هنا ذكر من أول: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فتخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمة الله عليه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فذكر هذه الآية، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت، أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا. هذا الحديث متفق عليه حفظكم الله. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: سأل ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية وعنده يهودي، يعني قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإنها نزلت في يوم عيد يوم جمعة. رواه هذا عند الترمذي، في يوم عيد يوم جمعة يوم عرفة، هذا رواه الترمذي وقال حسن غريب، والحديث صحيح كما مر معنا أنه في أصله في الصحيحين. نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. نعم ولم يطف بالبيت عريان، هذا مرسل رواه سعيد بن منصور في سننه إلى قوله ولم يطف بالبيت عريان، مرسل رواه سعيد بن منصور في سننه. وقوله حين اضمحل الشرك يعني حين انتهى الشرك في جزيرة العرب وهدم منار الجاهلية أعلامها ونواديها وأوثانها وأصنافها ولم يطف بالبيت عريان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطف بالبيت عريان، وكان كفار مكة قد تسلطوا على الحجيج يبيعونهم من ثيابهم ويقولون لهم لا تطوفوا إلا بثيابنا لأن ثيابكم نجسة، فالمسكين الذي ما عنده مال يضطر للطواف عاري نعوذ بالله آخر الليل إذا ذهب الناس يطوف ماذا؟ يطوف عاريا، هذا من تسلطهم على الناس، من تسلط أهل مكة قبل الإسلام على الناس، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونادى بذلك مناد. نعم. فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة. هذا ذكره الطبري رحمه الله في تفسيره، في تفسيره لهذه الآية في سورة المائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه الآية نزلت في التاسع من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم مات في أول ربيع الأول، فبينهم قرابة 80 يوما بين نزول هذه الآية وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 80 ليلة، لأنها نزلت في التاسع من ذي الحجة من العام العاشر، التاسع من ذي الحجة من العام العاشر، ومات صلى الله عليه وسلم في أول ربيع الأول من العام الحادي عشر. نعم. قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج فلو كان الإيمان. نعم هذا الأثر السابق يعني أنها نزلت قبل وبعد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى ثمان ليلة، هذا حفظكم الله من أثر عن ابن جريج ذكره ابن جرير رحمه الطبري في تفسيره. هنا حفظكم الله في نقص كبير والله أعلم استكملناه من كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، ومن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري، كلام طويل جدا، لأن أبو عبيد رحمه الله ناقش من أنكر يعني مرجعة الفقهاء، ناقشهم نقاشا جميلا، شئتم أمليكم إياه طيب تستكملونه بعد أثر ابن جريج. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أبو عبيد فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر الإسلام في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم هؤلاء يعني مرجعة الفقهاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار حتى لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال إن الإيمان ليس بجميع الدين ولكن الدين 3 أجزاء، الإيمان جزء والفرائض جزء والنوافل جزء، وهذا غير ما نطق به الكتاب، ألا تسمع إلى قوله إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. انتهى. هذا تعليق من أبي عبيد رحمه الله على هذه الآية، نقله عنه الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري من شرح صحيح البخاري الحافظ بن رجب، ونقله كذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، ونقله كذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري له تعليقا على هذه الآية. وما كما قلت لكم في الأمس المخطوطة فيها نقص كثير جدا، يسر الله نسخا أخرى لها حتى تخرج على وجه اللائق بها إن شاء الله تعالى. نعم أكمل صفحة شيء. بالنسبة لابن رجب في المجلد الأول 87، وبالنسبة لمجموع الفتاوى في المجلد السابع 207، وبالنسبة لفتح الباري في المجلد الأول 69. فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم، العبارة لن تصح العبارة، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين، فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار هكذا. طيب العبارة صحيحة مستقيمة. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره. قد استوعب، استوعب احذف الهاء هكذا في المخطوط، استوعب وأتي على آخره، وأتي على آخره، قد استوعب وأتي على آخره. نعم. وكيف يكمل شيئا قد استوعب وأتي على آخره؟ قال أبو عبيد: فإن قال لك قائل فما هذه الأجزاء 73؟ الثلاث بدون تاء هكذا في المخطوط. نعم هو الصحيح. فما هذه الأجزاء 73؟ قيل له: لم تسمى لنا مجموعة فنسميها، غير أن العلم يحيط، غير أن العلم يحيط أنها من طاعة الله وتقواه، وإن لم تذكر لنا في حديث واحد. ولو تفقدت الآثار لوجدت متفرقة فيها. نعم هذا حفظكم الله بالنسبة لشعب الإيمان، يسر الله عز وجل العلماء بعد أبي عبيد فجمعوها، وأفضل كتاب جمع النصوص الواردة في شعب الإيمان كتاب شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله، الذي بناه على شعب الإيمان الحليمي. فكتاب البيهقي رحمه الله شعب الإيمان هذا أفضل كتاب استوعب الآيات والأحاديث والآثار الواردة في شعب الإيمان. في زمن أبي عبيد رحمه الله ما جمع أحد هذه الأشياء، وإنما جمعت بعده. نعم. ألا تسمع قوله في إماطة الأذى وقد جعله جزءا من الإيمان، كما مر معنا في حديث شعب قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. وكذلك قوله في حديث آخر: الحياء شعبة من الإيمان. نعم. وفي الثالث: الغيرة من الإيمان. الغيرة من الإيمان. نعم. وفي الرابع: الغيرة حفظكم الله الغضب، في عندنا في صفاتنا أن الإنسان يغار، بمعنى يتولد عنده غضب يحمي به عرضه، يحمي به ماذا؟ عرضه. والعرض حفظكم الله يشمل الذات، أن يحمي الإنسان عرض نفسه هو نفسه. يعني رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، غار على عرضه أن ينتهك. هو ما يريد، يظن بعض الناس فقط أن العرض يعني أمك وأختك وزوجتك وخالتك وابنك، حتى أنت احمي نفسك، أطلق نفسك العنان، أنت ما شاء الله ترتكب ما حرم الله عز وجل وتقول أنا عندي غيرة. إذا كان عندك غيرة تغار على عرضك أنت نفسك، تخاف على نفسك، لا تطلق نفسك إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه حفظكم الله الغيرة، والغيرة لا شك أنها من الإيمان، وإن كان ما صح بها هذا اللفظ، هذا الحديث كما ذكر الشيخ يعني ضعيف هذه اللفظة، لكن وردت حفظكم الله: إن الله يغار وتعجبون من غيرة سعد، فأنا والله أغير منه والله أغير مني. هذه الغيرة حفظكم الله. هناك في الحديث: إن هناك من الغيرة غيرة يحبها الله ورسوله، وغيرة يبغضها الله ورسوله. فالغيرة حفظكم الله هذه أن يغضب الإنسان وأن يحفظ محارمه أن تنتهك، لا شك ولا ريب أنها من الإيمان. نعم. وفي الرابع البذاذة من الإيمان، وفي الخامس البذاذة التواضع في الملبس. البذاذة معناها التواضع في الملبس، ولا تعارض بينها وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يمكن أن يكون الإنسان جميلا وهو يتحلى بالبذاذة، يعني بالتواضع والزهد. يمكن يعني يلبس ثوبا جميلا لكن غير غالي، لا يلبس شيء غالي. وقد ذكر أحد التربويين قصة لا بأس أن نذكرها لكم حفظكم الله، وهي أنه يعني يراقب بعض المعلمين في يعني في مدرسته ممن يعني يعمد إلى أن يتزين بالأزياء الغالية. فكلمه مرة: قال يعني أنت تعمد أن تتزين بهذه الأزياء الغالية، ولماذا يعني؟ قال: أنا طعم يعني أنت لست مثلك، تلبس يعني شيء حذاء بعشر ريال مثلا، إيش هذا البخل وكذا، أنا لا ألبس إلا بمئتي ريال. قال: أن أخشى أن تكون قيمتك في حذائك، أخشى أن تكون قيمتك في حذائك. فيعني هذا أحد التربويين له كتاب اسمه ما استطعت عن التربية، يتلمس مثل هذه الأشياء. فلا تعاوض حفظكم الله بين التقشف والتواضع والزهد، وبين إن الله جميل يحب الجمال، أبدا لا تعارض بينهما. لا نفهم هذا الحديث كما فهمه الصوفية المساكين، يفخر أحدهم أنه مغتسل سنة كاملة، يقول: سنة كاملة مغتسل. هذا عندهم بركة، عندهم هذه مرتبة من المراتب، نعوذ بالله، هذه قذارة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. وفي الخامس حسن العهد من الإيمان. حسن العهد يعني الوفاء بالعهد، لا شك الوفاء بالعهد. لما ذكر الله عز وجل في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون، قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك هم الوارثون، ذكرها في صفات المؤمنين. نعم. فكل هذا من فروع الإيمان، ومنه حديث عمار. وهذا دليل على أنه يعني لا يعاب. نسمع أن نحن بعض الإخوان من طلبة العلم أن يشددون على من قال الدين أصول وفروع. لا فرق بين أن تقول يعني أصول وقشور، ممكن نغضب. يعني بعض من كتب في هذه المسألة قال: التوحيد لب ولب لب، وقشر وقشر قشر، هكذا. نعم، هذا تعبير غير جيد، هذا تعبير غير جيد. ليس للتوحيد قشر ولا قشر قشر. أما أصول فروع رأيتم أبو عبيد رحمه الله استخدمها، لا بأس، لا شك ولا ريب أن يعني هناك من شعب الإيمان من يدنو من لا إله إلا الله، ومن شعب الإيمان من يدنو من الحياة، ومن شعب الإيمان من يدنو من إماطة الأذى عن الطريق. كلها من شعب الإيمان. لا يستوي تستوي الشهادتين مع إماطة الأذى عن الطريق. هل تارك الشهادتين كتارك إماطة الأذى عن الطريق؟ لا شك بينهما فرق، ولذلك لا يعاب حفظكم الله. هذا في عصر السلف استخدموا هذه الكلمة وقسموا الدين إلى أصول وفروع، لكن ما قالوا يعني جوهر وقشور، ما قالوها. نعم. ومنه حديث عمار: ثلاث من الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السلام على العالم. على العالم يعني على من عرفت ومن لم تعرف، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتراجعون تخريجها في الحاشية. نعم. ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان حين قال: أي الخلق أعظم إيمانا؟ فقيل الملائكة، ثم قيل: نحن يا رسول الله، ثم قيل: النبيون، هكذا في الحديث وهكذا في أصل المخطوطة. ثم قيل: النبيون، فقيل: الملائكة، ثم قيل: النبيون، ثم قيل: نحن يا رسول الله. نعم. ثم قيل النبيون ثم قيل نحن يا رسول الله، فقال بل قوم يأتون بعدكم، فذكر صفتهم. ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا. وقد روى مثله أو نحوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر. وقد روى مثله أو نحوه عن عمر وابن عمر. نعم، ذكرهما صاحب مجمع الزوائد، ذكر هذا نحوه عن عمر بن عمر في مجمع الزوائد. نعم. ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة حين قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة وإلا صولب. نعم، حفظكم الله، هذه الكلمة هكذا رسمت، لكن لما دققنا النظر بها فإذا هي والأصول هكذا، لكن ما بعدها سقط، ليست وإلا صولبا أبدا، وإنما هي والأصول وما بعدها سقط، يعني كأنه والله أعلم والأصول إذا أتى بها المسلم تخرجه من النار هكذا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان ومثقال ذرة من إيمان والأصول. انتهى الحديث هنا، الحديث المتفق عليه. قال والأصول، يعني كأن الشيخ أراد أن يقول والأصول إذا أتى بها المسلم تخرجه من النار، وهو لم يأتي بهذا الحديث ليحتج به على إخراج المسلمين من النار، لا، وإنما أتى ليحتج على أن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان في قلوب بعض الناس كمثقال شعيرة، والإيمان في قلوب بعض الناس كمثقال برة أو برة، والإيمان في قلوب بعض الناس كمثقال ذرة، والإيمان في قلوب بعض الناس كمثقال الجبال، صح ولا يا أحبة؟ فالإيمان إذن يزيد وينقص، وهذه الزيادة والنقصان تكون في الاعتقاد والقول والعمل. نعم. ومنه حديثه في الوسوسة حين سئل عنها فقال. نعم، هذا حفظكم الله، ومنه حديث علي صحته هكذا، ومنه حديث علي في الوسوسة، ومنه حديث علي في الوسوسة حين سئل عنها فقال سئل النبي ذلك صريح الإيمان. المشهور، الحديث المشهور، لما قال إن أحدنا يجز بنفسه لأن يخر من السماء خير له وأحب من يقول هذا الكلام، قال ذلك صريح الإيمان. النبي الذي قال ولا علي ولا مرسل؟ والله أنا الذي ضبطته هنا في نسختي أنه حديث علي، فلعله مروي عن أبي هريرة وعن علي كذلك، أشوفه إن شاء الله بإذن الله، هذه نراجعها إن شاء الله. نعم. وكذلك حديث علي، حديث علي عليه السلام موجود يا شيخ؟ نعم، المخطوطة حفظكم الله نسخت في أواخر القرن الخامس 480 للهجرة، وهذا حفظكم الله دليل على أن يعني هذه الكلمة كانت تكتب في تلك العهود متأخرة، أما قبل هذا ما كانت تكتب هذه الكلمة، لا فرق في الدعاء بين علي رضي الله عنه وبين غيره. لكن انظر قبل قليل هنا ذكر بعض الصحابة فترحم عليه، مما يدل على أنهم لم يصطلحوا. هنا في صفحة 61 قالوا لعمر بن الخطاب رحمه رحمة الله عليه، كأنه لم يعني يثبت عندهم الأمر في ذلك الزمان أن الترضية اتخذت شعارا للصحابة جميعا، وأن الرحمة اتخذت شعارا للعلماء رحمهم الله. نعم. وكذلك حديث علي عليه السلام إن الإيمان يبدأ لمضة في القلب، فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد ذلك البياض عظما. وزيادة الإيمان تكون في الاعتقاد والقول والعمل. نعم. في أشياء من هذا النحو كثيرة يطول ذكرها. نعم. تبعنا الكلمة الإيمان في الحديث وجدناها كثيرة جدا، وإذاك لو ننظر إلى كتاب شعب الإيمان البيهقي وجدت أشياء كثيرة من هذا. نعم. تبين لك التفاضل في الإيمان بالقلوب والأعمال، وكلها يشد أو أكثرها أن يشد أو يشهد. والله الكلمة حفظكم الله إما يشد أو يتبين أو يبين، ما هي واضحة إذا تركتها كما هي، لكن يشهد ما تدري يشهد ما فيها. نعم. وكلها يبين يشهد، لا ما هي ما هي ما فيها المخطوطة، ما فيها نظرة المخطوطة خلينا شفر أبدا. إما يشد أو يتبين، لأن الناسخ ما ينقط، ما ينقط النقط قليل عنده. نعم. هكذا يكتب ما يرفع القلم أبدا هكذا، رحمه الله وجزاه خيرا. نعم. يبين ولا ممكن يبين يشد. وكلها يبين أو أكثرها أن أعمال البر من الإيمان، فكيف تعاند هذه الآثار بالإبطال والتكذيب؟ نعم. ومما يصدق تفاضله بالأعمال قول الله جل ثناؤه قول الله جل ثناؤه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله: أولئك هم المؤمنون حقا. يعني وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فسمى الله عز وجل من أتى بهذه الأمور مؤمنا، دل على أن من لم يأتي بهذه الأمور ناقص الإيمان، دل على أن من لم يأتي بهذه الأمور ناقص الإيمان، وهذا النقص قد يخرجه من الإيمان وقد لا يخرجه. إذا ترك الشهادتين خرج من الإيمان، وإذا ترك الصلاة خرج من الإيمان، وغيرها لا يخرجه من الإيمان. نعم. فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. نعم. والذي يزعمه أنه بالقول الذي يزعمه والذي يزعمه أنه لا يزعمه والذي يزعم أنه بالقول خاص يجعله مؤمنا حقا بدونها. نعم. والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا، وإن لم يكن هناك عمل فهو معاند لكتاب الله والسنة. نعم. هذه الكلمة حفظكم الله كلمة الشروط. الأعمال عند أهل السنة والجماعة ليست شرطا، وإنما ركن، وإنما شعبة، وإنما جزء، وإنما باب من أبواب الإيمان، لكن العلماء رحمهم الله يتساهلون في استعمال هذه الكلمة ولذلك حفظكم الله، هل يجوز أن نقول إن أبا عبيد رحمه الله مرجئ، هذا الذي يرد على المرجئ الآن، هل يجوز أن نسميه مرجئ لأنه قال إن هذه الأعمال شروط والشرط خارج عن ماهية الشيء؟ الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود، صح ولا يا حبيبة الفضلاء؟ وهو خارج عن ماهية الشيء، خارج. نقول لا، هذه الكلمات حفظكم الله ورعاكم ننظر إلى قائلها. الأصل أننا نسمي العمل ركنا من أركان الإيمان، جزءا شعبة من شعب الإيمان، كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إذن أحبتي في الله، الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان وأنها ركن من أركان الإيمان، لا نقول شرط كمال ولا شرط صحة، لأن الأصوليين يقولون إن الشرط خارج عن ماهية الشيء، لكن العلماء يتساهلون باستعمال مثل هذه الكلمة. ولذلك قال أبو عبيد رحمه الله: فلم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط، يقصد بذلك الأعمال التي هي أركان الإيمان. فلا يمكن أن نسمي أبا عبيد رحمه الله مرجئا. ولذلك إذا وجدنا هذه الكلمة في كلام علمائنا الكبار قديما وحديثا، فإننا نحملها على أحسن المحامل وننظر إلى منهج قائلها. إذا قال الأشعري الأعمال شرط، قلنا هذا مرجئ، مرجئ، لأنه أشعري ومنهجه أن الأعمال ليست الإيمان. وإذا قال أحد المنتسبين إلى السنة الأعمال شرط كمال، نقول يريد أن يرد على الخوارج، لا يريد أن يكفر بأحد الأعمال، يريد أن يرد على ماذا؟ الخوارج، وإلا هو يرى أن الأعمال من الإيمان. وإذا قال أحد علمائنا من أهل السنة الأعمال شرط صحة، هل نقول هو خارجي؟ نقول نعوذ بالله، ليس هذا ليس، وإنما أراد أن يرد على المرجئة، نحمل كلامه على أحسن المحامل. فإن قال الأشعري لماذا لم تحملوا كلامي على أحسن المحامل؟ قلنا بلى، حملناه على أحسن المحامل، حملناه على منهجك الأشعري، ما حملناه على منهج الخوارج ولا على منهج الجهمية ولا على منهج المعتزلة، لا، أنت أشعري حملنا كلامك على منهجك الأشعري، والسني نحمل كلامه على منهج أهل السنة والجماعة. ولذلك حفظكم الله هذه الكلمة، ولعلي غدا إن شاء الله آتي بكلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في نهيه عن الخوض في هذه المسألة. إذا قيل لك الآن أحبتي الفضلاء، هل الأعمال شرط صحة أم شرط كمال؟ قل الأعمال ليس شرط صحة ولا شرط كمال، الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان. طيب يقولك فلان يقول الأعمال شرط كمال، قل فلان هذا إيش عقيدته؟ إيش منهجه؟ إن قال معتزلي قل هذا معتزلي، إن قال خارجي قل هذا خارجي، إن قال أشعري قل أشعري، إن قال من أهل السنة يرى أنه من أهل السنة قل الحمد لله نحمل كلامه على أحسن المحامل. هذا يقصد أن لا يكفر تارك أفراد العمل أو أحاد العمل أو أنواع العمل، لا يريد أن يكفرهم كما كفرهم الخوارج. هكذا بكل بساطة ينتهي هذا الخلاف الذي لا طائل تحته بين عينك اليمين وعينك الشمال، خلاف لا طائل تحته. ايش تقول؟ شرطك ولا شرط صحة؟ ايش تقول؟ ايش اقول؟ اقول لا شرط كمال ولا شرط صحة، اقول الاعمال من الايمان. وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم، سمى الله الصلاة ايمانا وهي اعتقاد وقول وعمل. فلا تقولوا معاشر الاحبة لا شرط كمال ولا شرط صحة، لكن اذا وجدنا هذه الكلمة كلمة شرط في كلام بعض ائمتنا فنحمل كلامهم على احسن المحامل. ولذلك لأن نحن نقول أبو عبيد رحمه الله ما قصد حفظكم الله أن يرى أن الأعمال شرط على تعريف الأصوليين وأنها خارج عن ماهية الشيء، لا، وإنما يرى أن الله عز وجل ما سمى المؤمنين إيمان مؤمنين حقا إلا بإذن، عندما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآيات. فتنبهوا حفظكم الله إلى هذه المسألة، ولعلي إن شاء الله أحضر لكم كلاما إن شاء الله غدا للشيخ بن عثيمين ينهى عن الخوض في هذه المسألة وبين أنها إنما جاءت لنا من باب الفتنة. نعم. ومما يبين لك تفاضله في القلب قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، ألست ترى أنها هنا منزلا دون منزل؟ الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. كذلك ومثله قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فلولا أن هناك موضع مزيد ما كان لأمره بالإيمان معنى. ثم قال أيضا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال ومن الناس من يقول آمنا فإذا أوذي في الله آمنا بالله. ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، نقف عند هذا الحد. الله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. جزاكم.